تقول هل يجب على النفساء أن تصوم وتصلي إذا طهرت قبل الأربعين؟ نعم، متى طهرت وهي بنت 30 أو 20، متى طهرت صلي وتصوم وتحلي زوجها، وإذا عاد الدم في 40 تجلس لا صلي ولا صوم ما دام في 40. وإذا تمت 40 تغتسل وتصلي ولو معها دم، صدام فساد، توضأ لكل صلاة بعد 40. أحسن الله عليكم.